أبو أنس من الجزائر، سؤاله عن شراء المنزل بالتقسيط. سبق المنزل. نعم سبق شيخ ناصر أن نبهت يعني بعض الإخوة يعني بارك الله فيهم وهدانا وإياهم إلى الصراط المستقيم أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل سؤالا عاما وهو يريد صورة معينة. الإخوة الذين يسألون من الجزائر يعني ذكرنا التوصيف الشرعي لبيعهم أو لعفوا للقروض التي يأخذونها، فالقرض الذي يأخذونه في الظاهر يعني ليس فيه شيء، لكن في الباطن في قرض آخر يلزمونهم به وهو مربوط بالأول، هذا يكون فيه ربا. لماذا؟ حتى لا يحادهم الناس يقولون إنكم تتعاملون مثلا بالربا. فنقول لي يعني إذا كان هذا واقعا فهذا لا يحل المسلم، يعني كما قال ابن سيرين يعني يتحيل على الله كما يتحيل على الصبي، فهذا لا يحل للمؤمن ولا يحل للسائل أن يسأل بهذه الصورة، أن يسأل عن مسألة في التقسيط. التقسيط في قول جماهير أهل العلم وهو المشهور مذهب الأئمة الأربعة، لم يقل بالمنع من بالتقسيط إلا الظاهرية والزيدية وأحد العلماء المعاصرين يعني رحمة الله عليهم. فالذي الواجب على الإنسان وهو قول السلف على كل حال، القول بالتقسيط لا يعلم عن السلف يعني إنكار له يعني من الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين. فالتقسيط ليس فيه بأس، التقسيط مجردا أن تضع أو من قول عن العباس وغيره أن تضع شيء له سعر وهذا شيء له سعر، هذا ما في بأس بنقد كذا وبنسيئة كذا ما في بأس. لكن كون الإنسان يسأل هالمسألة هذه لأجل أن يأخذ شيئا مباحا ويقول أنا سألت فلان وقالوا لي ما في بأس، بينما في الواقع أنه عقد ظاهري وعقد باطني. بالنسبة لعموم